الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذه كلمتي استفتحها بهذا السؤال: هل لك ورد يومي من كتاب الله؟ سؤال يحتاج إلى إجابة من كل رجل مسلم منا. هل لك يا عبد الله ورد يومي من المصحف؟ ماذا تعني يا شيخ؟ ما الورد؟ السلف الصالح كانوا لا يتركون يوما من الأيام يمر إلا ونظروا فيه في المصحف. ما من يوم يمر إلا وملأوا أعينهم من كلام الملك. أحسن الكلام، أحسن الحديث، أعظم الكلمة. الله نزل أحسن الحديث كتابا، تلك آيات الكتاب المبين، تلك آيات الكتاب الحكيم. فهذا الورد، رجل من السلف الصالح كان يحرص على قراءة القرآن في قيام الليل، فنام ذات ليلة من شدة التعب والإعياء نام. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يراجعون القرآن في قيام الليل، ما عندهم مصاحف، فكانوا يقرؤونه في صلواتهم وفي خلواتهم. إذا خلوا بالرحمن في جوف الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني ينامون، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، فكأنهم باتوا ساجدين قائمين بين يدي الله تبارك وتعالى، يتلون كتاب الله عز وجل ويراجعونه. فهذا الرجل نام، فكأنه سمع صوتا في منامه أو رأى فيما يرى النائم كأن قائلا يقول له: إن كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي؟ أما تدبرت ما فيه من لطيف عتابي؟ إن كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي؟ أما تدبرت ما فيه من لطيف عتابي؟ رجل آخر نام عن قيام الليل وعن مراجعة ورده بالليل من كتاب رب الأرض والسماوات، فلما نام رأى فيما يرى النائم، وهذا الأثر رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، قال: كأن حورية من الجنة تقول لي وأنا في نومي: أتطلب مثلي وعني تنام؟ أتطلب مثلي وعني تنام؟ ونوم المحبين عنا حرام، لأنا خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة براه الصيام. فأين الصلاة وأين القيام وأين الصيام وأين الأوراد؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح فساد قلوبنا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم يستحيون من ربهم إذا مر عليهم يوم وما نظروا في كتاب ربهم جل وعلا وما قرأوا في المصحف، لأن القرآن اعتبروه رسائل، رسالة موجهة من ملك الملوك إليك أيها المسلم، فماذا صنعت بتلك الرسالة؟ لو أن رجلا من أصدقائك ومن أحبابك سافر وهاجر وانقطعت أخباره، وبعد أشهر أرسل إليك رسالة جميلة رقيقة، ماذا ستصنع؟ ستقرأها بحب وشغف، وكلما قرأت الرسالة أعدت القراءة، وفي اليوم التالي قمت بقراءتها، القرآن رسالة من حبيبك، من الذي خلقك فسواك فعدلك، من الذي فضلك على كثير ممن خلق تفضيلا، فكيف نهجر القرآن؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من أراد أن يكلمه الله فليقرأ كتاب الله. اقرأ المصحف يكلمك الله عز وجل. وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: ومن تأمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه يا إخوة، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال: من تأمل هذا الحديث دفعه هذا إلى الحفظ والاجتهاد فيه. لماذا؟ قال الإمام الخطابي: قال بعض أهل العلماء، بعض أهل العلم، إن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن. فالجنة كما هو معلوم درجات، بعضها فوق بعض، كما أن النار دركات، بعضها أسفل من بعض، كما ورد في الأثر عن علي رضي الله عنه. فعدد درج الجنة بعدد آي القرآن. القرآن كم آية؟ 6000. ده اللي بيزعل بقى، بنسأل أسئلة من ده عن القرآن ومحدش، ده اللي بيزعل. أنا عايزك تبقى عارف كل حاجة عن القرآن. كم عدد آي القرآن؟ هذه مسألة مثلا طرحتها، ولو أننا سألنا أي إنسان بارك الله فيكم عن كل صغيرة وكبيرة تمت في تلك الأحداث الماضية، حتى لو أنني سألتك عن أرصدة فلان لأجبت من شدة المتابعة والعناية والاهتمام. فلماذا إذا طرحنا الأسئلة التي تتعلق بأشرف الكتب، بكتاب الملك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ما اعتنينا بكتاب الله؟ لماذا؟ 6236 آية. 6236 آية، جميل. فيؤتى بالعبد يوم القيامة: اقرأ. هات يا عم مصحف. ما فيه، أنت في الدار الآخرة خلاص. المصاحف كانت في الدنيا، في الدنيا. هل معك شيء في صدرك من القرآن؟ نعم. اقرأ فيقرأ. فكلما قرأ آية على درجة، خلاص ما في حفظ. قفها هنا، هذه منزلتك. طيب تعال اقرأ. فيقرأ القرآن كله، فإذا قرأ القرآن كله وختمه وكان من العالمين العاملين به في الدنيا. انظر إلى هذه الكلمة: العاملين. العاملين العمل، كان مع من؟ مع الوزراء، مع الرؤساء، مع المسؤولين. لا نال إجازة من الجامعة الأمريكية أو نال الدكتوراه أبدا، كلا والله، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فلماذا تبخل على نفسك بتلك المنزلة؟ لماذا نحرص على كل شيء إلا القرآن؟ لماذا نعاقب أطفالنا إذا رسبوا وأخفقوا في الدراسة أشد العقاب؟ والدنيا تقوم ولا تقعد إذا رسب في الامتحانات وجاء بدرجات منخفضة. ولكننا ما عاتبناه على تقصيره في حق القرآن، بل إننا في الإجازة الصيفية نقول للولد: روح يا ولد الكتاب أرحنا منك، روح عند الشيخ في المسجد وخلاص. فإذا حفظ ما تيسر وجاء الموسم الدراسي انقطع عن المسجد. لماذا؟ لماذا يا شيخ؟ والله الولد عنده دروس وواجبات ومدارس. يعني جعلت كتاب الله وراءك ظهريا. الدروس والمدارس تقدم على كتاب الملك. أقول لك ولدك سيكون في أعلى الدرجات، تموت أنت وأنت في قبرك وسيل من الحسنات يصل إليك في قبرك إذا علمته القرآن. ويعفو الله عز وجل عنك ويغفر لك بتحفيظك لولدك القرآن. نحتاج أن نقف مع أنفسنا، كيف حالي مع القرآن؟ هل أقرأ القرآن قراءة صحيحة مجودا مرتلا كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل جلست إلى شيخ متخصص في القراءة كي أتعلم منه الأحكام؟ هل أنا حريص على قراءة معاني القرآن؟ هذه السور التي أحفظها منذ عشرات السنين من قصار السور، وإذا سئلت ما معنى ما ودعك ربك وما قلى لقلت الله أعلم. لماذا؟ التفاسير موجودة، أهل العلم كثر، تفاسير القرآن لا تحصى، مقروءة ومسموعة ومعروضة. فهل أنا حريص على تدبر كتاب الله؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا. أين التدبر؟ هل أنا حريص على العمل بما أحفظ؟ طيب هل أنا حريص على الاستشفاء بآيات القرآن؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أخيرا، هل أنا حريص على التحاكم إلى شرع الملك وأن يحكم بينهم بما أنزل الله؟ الهجر أنواع: هجر التلاوة، هجر التدبر، هجر العمل، هجر الاستشفاء، هجر التحاكم. هذه الأنواع التي ذكرها الإمام ابن القيم في كتاب الفوائد. ونعوذ بالله أن نكون من الذين هجروا القرآن. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، وانفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.